الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من جمعتين مضتا كنا نتكلم عن التوحيد، وتكلمنا في مرة عن الشرك، وتكلمنا في الجمعة الماضية عن الاستخارة، وذكرنا فضل التوحيد وأنه السبيل الوحيد إلى دخول الجنة، وذكرنا خطورة الشرك وأنه السبب الوحيد في الخلود في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وذكرنا أن الأنبياء عليهم السلام ما جاءوا إلا بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو أول دعوتهم، وكل العبادات من التوحيد، وكلها صيانة له، وكلها حماية لجناب هذا التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم بالغ في ذكر الشرك ونفر منه، ذكر الشرك الأصغر والشرك الأكبر وبين حقيقتهما وجلاها، وأوضح للناس أمر التوحيد وما ينبني عليه. قال الله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلما نزلت هذه الآية خاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومن الأمور التي هي عنوان التوحيد وفاعلها هو من الموحدين، والخطأ فيها هو من الشرك المخلد صاحبه في النار، أمر الدعاء. قال الله سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لم يقل عن دعائي. لنعلم أن الدعاء هو العبادة، والعبادة هي الدعاء. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فقال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وذكر ربنا حال أهل الشرك في شدتهم، أنهم إذا وقعوا في الشدة يلجؤون إلى الله، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فذكر سبحانه أنهم في وقت شدتهم يفزعون إلى الله، في وقت شدتهم يخلصون له سبحانه ثم ينجيهم، ثم بعد ذلك يشركون. فعلم أن الدعاء الخالص هو العبادة، أن الدعاء الخالص هو التوحيد، وأن الاستغاثة بغير الله وأن دعاء غير الله هو من الشرك المخلد صاحبه في النار. فعلى العبد أن يكثر من دعاء الرب سبحانه وأن يرفع إليه يديه كما أمره الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا الدعاء من أعظم العبادات، هو عبادة يسيرة. وكان بعض السلف يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، لأن الدعاء من عندي والإجابة من عند الله، وكيف أتحمل همها؟ والله قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لكن على العبد أن يكون مخلصا لله، لأن المشرك دعاؤه مردود، وإذا أخلص استجيب له، فإذا أشرك رد عليه مرة أخرى. وعليه أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يكون من المعتدين حتى يقبل دعاؤه وحتى يستجاب. استمع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ولد له يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. فقال: أي بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في هذه أمة أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، فإياك أن تكون منهم. اسأل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإنك إن سألت الجنة أخذتها بما فيها، وإذا أعذت من النار أعذت بها وما فيها. ولذا لما كان رجل يدعو يقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: إني ومعاذ حولها نذند. يعني لقد بلغت الغاية القصوى، لقد بلغت حقيقة الهدف، هو أن تكون من أهل الجنة وأن يعيذك الله من النار. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة وأعذنا من النار وأهلها يا رب العالمين. هذا الدعاء له أسباب للإجابة، وله أوقات على العبد أن يحرص عليها، وله صيغ على العبد أن يحفظها وأن يكثر منها. فمن ذلك أن من آداب الدعاء أن يكون الإنسان متطهرا متوضئا. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعبيد أبي عامر عم أبي موسى الأشعري رضي الله عن الجميع، فلما جاء النبي يدعو لعبيد أبي عامر توضأ أولا، ثم قال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة. فهذه سنة نادرة أو تغيب عن كثير منا، أن يتقصد عند دعائه أن يكون متوضئا. إن توضأ أو لم يتوضأ الله يستجيب، وإنما نتكلم عن الأمور التي تجعل الاستجابة أرجى أو أسرع أو أرجى عند الله رب العالمين، وأن يكون مستقبل القبلة. الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه صحابي مشهور من قبيلة دوس، منها أبو هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه. قبيلة دوس لم يكونوا أهل إسلام، وجاء الطفيل رضي الله تعالى عنه وكان من السابقين إلى الإسلام، وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، ثم رجع إلى قومه دوس يدعوهم إلى الله يعلمهم دين الله، فأبوا عليه وعصوه وعاندوه وأتعبوه غاية التعب. فلما ضاق صدره وحس بيأس منهم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقال: يا رسول الله، إن أوسا أبت وعصت ولم ترضى إلا الكفر، يا رسول الله ادعوا الله على دوس. فاستقبل النبي القبلة ورفع يديه، فقال الناس: هلكت دوس. فقال النبي: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. فهداهم الله وأسلموا، فصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الرحيم. قال الله له: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيستحب للداعي أن يستقبل القبلة وأن يرفع يديه، لا يستقبل ضريحة ولا يستقبل قبرة ولا يستقبل كذا وكذا، إنما يستقبل القبلة، لأن القبلة قبلة الدعاء، وهي قبلة الصلاة، والقلب قبلته السماء، والله رب العالمين فوق السماء. فيدعو الله هو موقن بالإجابة، يستجب الله له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آدابه ألا يعتدي في دعائه، ولا يدعو بثم ولا بقطيعة رحم ولا يستعجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. فعندها يستحسر عن الدعاء، فإذا ما استحسر وانقطع عن الدعاء انقطعت عنه الإجابة. لا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن كل دعاء مستجاب، وأن هذا الدعاء المستجاب على ثلاثة أنحاء: إما أن تعجل له دعوته التي قصد في الدنيا، وإما أن تدخر له يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السب مثلها. فإنسان يدعو الله رب العالمين أن يرزقه كذا، فإذا ما رزق هذا الذي طلب فقد استجيبت له وعجلت له ورآها بعينيه. وقد لا يكون، وإنما قد كان سيبتلى من السوء بكذا، فلما لم يستجب له بهذه صرف عنه من السوء بمثلها، أو أنها تدخر له يوم القيامة. وعلى كل فهو دعاء مستجاب، فإذا ما استحسر عن الدعاء وتركه فقد انقطعت عنه الإجابة، لأنه انقطع عن الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. ويستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويستجاب لأحدكم إذا ما تقصد الأوقات التي يكون الإجابة أو تكون الإجابة فيها أرجى وأسرع، كمثل جوف الليل الآخر. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا سبحانه إلى السماء الدنيا، يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وذلك في كل ليلة. ولذا ثلث الليل الآخر هو الوقت المبارك، ثلث الليل الآخر هو وقت السحر، ولذا كان السحور الطعام المبارك، والنبي كان يحث عليه ويقول: تسحروا فإن في السحور بركة، لأنه طعام يطعم في وقت التنزل الإلهي الذي يقول الرب فيه سبحانه وتعالى: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ فاللهم اغفر لنا وتوب علينا واستجب لنا يا رب العالمين. وكذا أيضا من الأوقات التي ترجى الإجابة فيها أكثر من غيرها وأسرع بين الأذان والإقامة، وعندنا خطأ في مسجدنا هذا، بل وفي كل المساجد إلا النادر، تجد الذين يذهبون إلى الصلاة مبكرين لا يغتنمون الوقت بين الأذان والإقامة. الوقت بين الأذان والإقامة، من دخل المسجد فعليه أن يركع ركعتين. دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، اسمه سليك، فجلس سليك، فقال النبي: يا سليك قم صلي ركعتين وتجوز فيهما. فقام الرجل ليصلي ركعتين، فعلى كل من دخل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا ما صلى الركعتين يباح له أن يفعل كل مباح في المسجد لا يحرم، فإذا ما كان بين الأذان والإقامة فليغتنم هذا الوقت، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، إنما أن يكون يتكلم مع هذا ومع هذا، ويتحدث في أمور الدنيا، ويضحك بملء فيه، ويرفع صوته يشوش على المصلي وعلى الداعي وعلى قارئ القرآن، فكيف به يؤذي الناس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الإذاء وعن أهل الطاعة إياك وإيذاءهم، فإن النبي كان يقول: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، يعني الله يحميه والله يصونه، والله سبحانه وتعالى يأتي إليه بالحق إذا أخذ منه. فالدعاء بين الأذان والإقامة دعاء مستجاب، لأنه وقت مبارك ميمون، فاغتنموه. وأرجو أن أرى ذلك في المسجد، لأني غالبا أجلس بين المغرب والعشاء في المسجد، وأرى من المتكلمين ومن الذين يضحكون ومن الذين يصيحون ومن، فالله المستعان. ومن الأوقات التي يتحرى الدعاء فيها جدا يوم الجمعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يدعو الله رب العالمين إلا استجاب الله له، وذلك في كل جمعة. وأشار النبي بيده يقللها، يعني هي ساعة قليلة، ساعة ليست بالطويلة، فاغتنم يوم الجمعة في الدعاء واستكثر منه. ومن الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء عند نزول المطر، وعند صياح الديك، وعند التقاء الصف، وأشياء كذا وكذا وكذا، إنما الذي يعنيني الذي ما تستطيع أنت العمل به، ما تستطيع أنت القيام به، كمثل بين الأذان والإقامة، كمثل يوم الجمعة، كمثل أن تتحين الأوقات الفاضلة كثلث الليل الآخر، كأن تتحين الصيغ أو تتعلم الصيغ التي يستجاب لها أكثر من غيرها، تستمع إليها بعد الجلسة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. حديث مرة ثانية، هذا حديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا الطيب في كل شيء، في العبادات وفي المعاملات، في الصدقات، في غيرها. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، تأتي يوم القيامة كأمثال الجبال، ويكون في ظلها سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. هذه من جوامع الكلم. فكل أمر أمر به رسول الله والأنبياء من قبله أمرنا به. مثال ذلك، قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، انتهى الكلام. ثم ذكر النبي أمر الدعاء، فذكر الرجل يطيل السفر، والسفر من مظنة إجابة الدعاء ومن أسباب الإجابة. أشعث أغبر، يعني بعيدا عن التكبر، بل هو متواضع ذا هيئة رثة يرثى لها منكسر القلب. أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، وهي من آداب الدعاء. ذكرنا أن النبي رفع يديه إلى السماء واستقبل القبلة يدعو لدوس رضي الله عن دوس، وبارك الله لهم بدعاء النبي فيهم. فيرفع يديه إلى السماء، والنبي قال: إن الله تعالى حيي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ويردهما صفرا خائبتين. يقول: يا رب يا رب، فينادي الله باسمه الرب. ونداء الله باسمه الرب من أكثر الصيغ إجابة. وانظر في القرآن، الأنبياء لما كانوا يدعون الله كانوا يتخيرون هذا الاسم غالبا: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له. رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال الله: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، فاستجاب لهم ربهم. فينادون الله باسمه الرب. فهذا الرجل يقول: يا رب يا رب، وقول العبد يا رب من أقوى صيغ الإجابة، ومع ذلك لم يستجب له، لأنه أكل الحرام. فأكل الحرام من موانع الإجابة. قال النبي: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. على العبد أن يدعو الله لأنه عنوان التوحيد، وأن يتخير من الصيغ أقواها في الاستجابة. وهي الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، والأدعية التي أتتنا في القرآن. واستمعت إلى طرف من الدعاء الذي أتى في القرآن وكيف هو تتلوه الإجابة: رب إني مسني الضر، فاستجبنا له وكشفنا ما به. لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. فبعده الاستجابة حالا سريعة. فعليك بهذا. استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال النبي: لقد سأل الله باسمه الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. واستمع النبي إلى رجل يقول: اللهم إني أسألك بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال النبي: قد غفر له، قد غفر له. أدعية تتلوها الإجابة فاحفظوها وتعلموها ورددوها، لأنها مضمونة الاستجابة، ليس فيها اعتداء، لأنها صادرة عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، تأتينا في القرآن أو تأتينا في السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أحبابنا الكرام، وعلى الداعي حتى يستجاب له أن يظهر افتقارا إلى الرب وانكسارا بين يديه. ولذا جاء في الحديث أن دعوة المسافر مستجابة ودعوة الوالد على ولده مستجابة. فإياكم أن تدعوا على أولادكم أو تدعوا على أموالكم. ودعوة المظلوم مستجابة، وجاء أن دعاء الصائم مستجاب، وجاء أن الدعاء عند المريض في الزيارة مستجاب. كل هذه الأدعية يجمعها انكسار قلب الداعي، لأن المسافر غريب والغريب ضعيف القلب، ليست له عشيرة ولا أهل يتقوى بهم، فهذا في سفره وفي غربته يتحمل قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، فإذا ما رفع يده إلى السماء بانكسار قلبه استجاب الله له. وكذا الصائم، الجوع يكسره دون الشبع، فلما يكسره الجوع يرق القلب فيدعو الله فيستجاب له. كذا الوالد، لا يدعو والد على ولده إلا إذا كسر هذا الولد أباه، يكسره كسرا ما بعده انجبار، فعندها يلجأ الأب إلى القوة، إلى الرب القوي العزيز فيدعو عليه، فبقلب منكسر يستجاب له. وكذا المظلوم، انكسر قلبه لأنه ظلم، فلما انكسر قلبه رفع يديه إلى السماء وقال: يا رب، ودعوة المظلوم تنصر ولو بعد حين. قال النبي لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فكل هؤلاء يجمعهم انكسار القلب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله الدعاء من قلب غافل. ختام الكلام: تعلمت الدعاء؟ تذكرت أوقاته التي تغتنم؟ تذكرت صيغه؟ تعلمت آدابه من توضؤ واستقبال قبلة ورفع يدين وإظهار افتقار وانكسار قلب؟ تعلمت صيغه؟ ثم إياك وموانع الإجابة، فإنا ندعو كثيرا وتتخلف الإجابة. لما تتخلف الإجابة؟ لقيام هذه الموانع التي من أكثرها وقوعا بيننا أكل الحرام. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا.